هذا الأجر. فينبغي للإنسان أن يعتني بالصلاة وأدائها بشروطها وأدابها وسننها حتى ينال هذا الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ووجهه في السجود. يبدي ضبعيه، الضبعان هما العضدان هنا هذا وهذا، يبدي ضبعيه ثم ماذا؟ ووجهه عن جنبيه، لا يكون هكذا موسقا كما يفعل بعض الناس هكذا، هذا لا، بل يبديه ووجهه عن جنبيه، هذا هو السنة في السجود. بل أمر به الأمر، بل ورد به الأمر، فلذلك رأى بعض أهل العلم وجوب ذلك إلا للضرورة. وأما ما ورد أنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طول السجود، من تعب السجود، فقال استعينوا بالركب، هذا محمول على ما إذا طال السجود كقيام الليل مثلا التعجل ما إلى ذلك، يستعين بركبه ويترفق بذلك، فهذا محمول. أما مع ذلك صلاة الليل فصلوات المكتوبات ما يحتاج إلى أن يرتفق بركبته. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضان عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، منسوب إلى جده المصري، إمام من أوثق الناس في الليث بن سعد. قال حدثني بكر المضارع المصري أيضا عن جعفر، جعفر بن ربيعة المصري، عن ابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني. وهذا الاسناد مسلسل بالمصريين إلى ابن هرمز وهو مدني، عبد الله بن مالك بن بحينة، هذا صحابي عبد الله بن مالك، مالك أبوه وبحينة أمه، ولذلك يعني يبقى هنا القاعدة. ذكرنا عدة مرات عدة مناسبة، وذكرنا أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبا للأول وقع صفة بين عالمين وكان الثاني أبا للأول وجب عند ذلك شيئان، أحدهما حذف التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل حتى في الخط من الاسم من كلمة ابن، هكذا قاعدة. ونحو ضم ونحو زيد ضم وافتح عن من نحو زيد لا سعيد لا تهي، والضم إلا اليمين إلا اليمين إلا ميالي الابن علما أو يالي الابن علم قد حسنا. في هذا يذكر لي شرع الألفية المحشونة هذه القاعدة، ولها شروط لحذفها نحو 5-6 شروط. وعلى كل حال هذه من جملة ما ذكروها وهو الأبرز، وذلك أنه إذا كان أبا للأول، إذن إذا كانت أما مثل هذا، فمثلا ما نقول عبد الله بن مالك ابن بحينة، لا هذا غلط. لماذا؟ لأن بحينة ليست والدا لمالك، وإنما هي أم لعبد الله، إذن عبد الله بن مالك للتنوين، ابن بحينة، ابن بحينة، همزة الوصل تكتب، وهذا أسقطها هنا، ابن بحينة عن عبد الله، ابن مالك، ابن مالك صفة لعبد الله، ابن بحينة صفة ثانية أو بدل منه من الأول، إذن ماذا؟ ابن بحينة هذا نسبة إلى أمه، ولذلك التنوين من مالك، وكذلك الهمزة تكتب حتى في الخط ما تحذف هذه، ابن مالك الهمزة هذه ما تكتب، ابن مالك الهمزة هذه ما تكتب، ابن بحينة تكتب همزة الوصل هنا، وإسقاطها غلط. وكذلك إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا أو إسماعيل ابن عليا مثلا، همزة الوصل تكتب هنا. وقال ماذا؟ هذا صحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا دخل في الصلاة وسجد فرج بين يديه حتى يبدو أن يظهر بياض إبطيه. فهذا فيه مبالغة، يبالغ في حال السجود في التفريج، في التفريج عن يديه وإبعادهما عن جنبيه، فالسنة هكذا. وخلاف ذلك يدل على الكسل، كسل الإنسان إذا كسلان وكثر كسله وملله وسأمته من الصلاة يكون هكذا يتضام، بحيث انه لا يبدي ضبعيه او لا يجافي يعني ضبعيه عن جنبيه، فهذا خلاف السنه. واما قوله قال الليث حدثني جعفر بن ربيعه نحوه هذا، وصله مسلم علقه هنا وإنما أدقه لماذا؟ لإفادته أن جعفر قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة أولا قال حدثني صرح بالتعديل وثانيا نسبه إلى أبيه. قال رحمه الله تعالى: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. هذه أيضا سنة أماتها بعض الناس، وذلك أن كثيرا من الناس يسجد على ظهر قدميه، على ظهر قدميه، وهذا مخالف يعني لسنة الصلاة. أولا السجود يكون بباطن قدميه، لماذا؟ لأن به موافقة السنة هذه، وهو توجيه أصابع الرجلين إلى القبلة. فإنك إذا سجدت على ظهر القدمين رؤوس الأصابع إلى أين تتجه؟ إلى خلاف القبلة. وأما إذا سجدت على باطن القدم فتكون رؤوس الأصابع، ولذلك استحب أن تضم بين الأصابع، بين أصابع اليدين والرجلين، وكذلك اليدين هذه لا تجعلها، وهكذا لماذا؟ لأن لا تكون منحرفة من القبلة بل تتجه اتجاها كاملا. يقول العلماء يكون على الطبيعة يعني ضما يعني طبيعيا يعني تضم هكذا تسجد وأنت لماذا؟ يعني اعتناء باتجاه أعضائك كلها إلى القبلة، اتجاه أعضائك كلها أصابع القدمين والرجلين. فإذا خالفت ذلك فقد خرج من هذا. كثير نراه مثلا إذا ما يصلي يصلي ولا ينتبه لذلك، وهذا جهل، جهل جهل بالسنة. فالسنة أن تسجد على باطن القدمين حتى تتجه رؤوس الأصابع إلى القبلة. ولذلك قال هنا: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حديثه قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا اكتفى بهذا المعلق وسيأتي موصولا إن شاء الله تعالى. والحاصل بين بوابا للاهتمام لأهميته، جعل له بابا، لأنه يرى يعني تكاثر بعض الناس في إهمال هذه السنة، وهو أنهم يسجدون على ظهور أقدامهم فيتركون ويخالفون السنة وتكون رؤوس أو أصابع إلى خلاف القبلة، وهذا مخالفة. قال رحمه الله تعالى: بسند مضام إذا لم يتم السجود. ماذا؟ إذا لم يتم السجود فقد خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه إعادة تلك الصلاة. هذا هو الذي يظهر، والعلماء مختلفون في هذا، يعني عدم إتمام السجود مختلف فيه، بحيث إنه أدى بعضهم إلى أن مقدار السجود أن يكون قدر يعني ما تمر به الريح. هذه كلها مخالفة وجزاف، ولا ينبغي الاعتماد على مثل هذه الأقوال، بل إنما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن. في رواية وفي حديث آخر قال: حتى يعود كل فقار لمكانه. السجود يكون سجدت والأعضاء متحركة، هذا فعلا هو طبيعة الحي هكذا، ما دام روحه في جسده لازم يتحرك، فإذا تحرك كلما تحرك الأعضاء تنفك من مواضعها. فإذا تأنيت استأنيت قليلا عاد كل فقار إلى مكانه وهدأت يعني الأعضاء، هذا هو المطلوب، أدناه هذا. فإذا لم يفعل ذلك فقد ضيع تلك الصلاة، فيجب عليه أن يعيدها على ما تقتضيه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي فإنك لم تصلي، هذا من صلي. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا السلطان محمد الخارجي قال حدثنا مهدي، مهدي ميمون البصري ثقة من صغار الطبقة السادسة، عن واصل، واصل بن حيان الأحدب الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة المخضرم من الطبقة الثانية، عن حذيفة، حذيفة من اليمان، أو اليمان اسمه حسن وحسين، صحابي من صحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنه، أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني صلى صلاة خفيفة، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال الراوي وأحسبه قال: ولو مت ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت هذه الصلاة صليتها ما صليتها؟ لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم خالفا لسنته. وهذا يشمل البطلان ويشمل عدم الأولوية، لكن الذي يبدو مثل هذه العبارة لا تطلق إلا على ما كان لا يجزئ يعني في شرعا. فيجب عليه أن يعيدها. وهذا يحتمل هو موقوف ظاهرا، لكن مثل هذا الوعيد لا يذكر إلا يعني تلقيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوعيد شديد فمعناه له حكم الرفع. فإذا كان وأجده حديث المسيء صلاته، فإن صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، كل من لم يطمئن في الركوع والسجود فلم يصلي تلك الصلاة يجب عليه إعادة. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على سبعة أعظم. السجود على سبعة أعظم، هذا من واجبات الصلاة أو مما لا تصح الصلاة إلا به على القول الراجح. وإن رأى بعض أهل العلم مثلا يختصر من هذه كلها، بعضها يقول لا يجب وضوء الجبهة ويكفي وضوء الأنف فقط، أو بالعكس وضوء الجبهة ولا يجب وضوء الأنف، أو يقولون لو رفع لو مثلا رفع يديه إلى السجود تجوز الصلاة. هذه كلها مخالفة لهذه الأحاديث الصحيحة، فلا يجوز أن نعتمد عليها، بل إذا من أخل في هذه أعضاء السجود السبعة يجب عليه ألا يعتد بتلك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي من الطبقة التاسعة قال حدثنا سفيان، وقلنا إن الطبقة التاسعة إذا أطلق سفيان فهو الثوري، الثوري من الطبقة السابعة، عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الجمحي أبو محمد الأسلم المكي من الطبقة الرابعة، عن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني، وقالوا طاووس لقبه واسمه ذكوان، وقيل طاووس مشهور اسمه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر الأمة وبحرها وأحد مكثرين السبعة، روى 1696 حديثا، وهو آخر من مات من الصحابة في الطائف، وقالوا إنه عاش في البصرة ومات في الطائف. وابن عباس رضي الله تعالى هذو العبادلة الأربعة. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه العبارة من الصحابة إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخلاف فيها ضعيف ضئيل، وهو أن هذا له حكم الرفع، أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم الرفع مرفوعا أن يسجد على سبعة أعضاء. إذن إذا أمر أن هذه السبعة لابد أن تتكامل في الصلاة، فمن أخل بها فقد أخل بالصلاة، فلا بد أن تكون هذه كلها، ويركز على إثباتها في محلها. ولا يكف شعرا، إذا كان شعره طويل يتركه كما هو يسجد عليه، ولا ثوبا كذلك أيضا لا يشمر، أن بعض الناس إذا أراد الركوع والسجود يعني كذا وكذا، هذا هو الممنوع. واختلف العلماء هل هذا من خارج الصلاة أم في داخل الصلاة، منهم من قال في داخل الصلاة، وظاهر تبويب المصنف على ما يأتي أنه يريد أنه لا يفعل في داخل الصلاة ذلك، وكثير من أهل العلم يرى أنه إذا أراد الصلاة لا يفعل هذا، لأن بعض الناس يشمر قبل الصلاة، ووراء ذلك هدفه ما هو؟ ألا تتسخ ثيابه وشعوره بوقوعها في الأرض. الآن مثلا هذه مفارج أو توسخ رأسك ولا ثوبك، لكن هناك أيام ذاك ما في مفارش ولا كذا، أو ساخ تراب إلى آخره، ولا تريد أن هذا الثوب النظيف أن تسجد معه، وهذا هو الذي ورد النهي عنه. لماذا؟ لأن السجود مهمته أو الأهمية فيه، الأهم فيه يعني وجود التواضع أو ظهور التواضع والخضوع من العبد. فإذا كان العبد سجد وضع جبهته أشرف أعضائه بالأرض فقد تم تواضعه، لكنه إذا ظهر عليه ما ينافي ذلك من التشمير في ثوبه ومن التشمير في شعره فقد خالف فعله هذا الفعل، هذا الفعل. ولذلك نهي عنه، لازم تسجد على ما أنت عليه. إذا أردت أن تسجد انزل بثوبك اتسخ لما اتسخ، انزل بثوبك وأتم التواضع لربك. أما إذا عقدت شعرك لأن لا يتسخ وكذلك كففت ثوبك فقد خالفت معنى التواضع الكامل، وهذا هو المقصود. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن لا يكف شعرا ولا يكف ثوبا. لماذا؟ ليتم التواضع لله سبحانه وتعالى. قال ثم فسر الأعضاء السبع: الجبهة واحد، واليدين ثلاثة، والركبتين خمسة والرجلين القدمين والرجلين والقدمين معناه سبعة. هذه الأعضاء لابد من وضعها في السجود على مواضعها، فإذا خالف ذلك فقد خالف السجود المأمور به فلا يسجد صلاته. وترى العجب الأجاب في المذاهب يفرقون بين هذا، هو أمر واحد سبعة أعضاء، لكن يقولون إن هذا هو الضار للصلاة، الجبهة مثلا إذا ترك جبهته، وأما تركه أنفه، وأما تركه كذا، وأما تركه يديه أو قدميه إلى آخر، هذه ما تفسد الصلاة. هذه كلها تفرقها بدون بينة، ولا ينبغي لشخص أن يتساهل في مثل هذا، بل يجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء. ويسأل علي منتظر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري هذا من التاسع قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام الإمام المعروف من السابع عن عمرو بن دينار الذي تقدم السنة السابقة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العبارة الأولى تبين لنا أنها يعنى بها الرفع. لماذا؟ لأن هذه الرواية بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أمرنا، أي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسجد على سبعة أعضاء. إذن من خالف في واحد من هذه الأعضاء السبعة فقد خالف أمر الله، فإذا خالف أمر الله فصلاته غير صحيحة. ولا نكف ثوبا ولا شعرا، فيجب عليه أن لا يكف شعره ولا ثوبه، ولا ينبغي التساهل كما يفعل بعض الناس. قال وهنا يقول والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عن فعل الصلاة. وإليه جنح الداودي وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وهذا هو ظاهر مذهب المصنف. وذلك أن التشمير مثلا قبل ذلك إن بعض الناس يشمر ثوبه كذا، فجاءه مشمر على عادته وصلى تلك الصلاة، هذا لا يدخل في هذا. وبعض الناس يقول ما دام اتجه إلى الصلاة ما يشمر ثوبه. إذن معنى ذلك أنه إذا كانت نيته لأجل الصلاة فالظاهر أنه دخوله ما يبعد. الحاصل البخاري يقول لا باب لا يكف ثوبه ولا شعره في الصلاة، فمعنى ذلك أن النهي يرى البخاري منصب أو مقصور في حالة الصلاة. ففي حالة الصلاة لا تكف شعرك ولا تشم ثوبك عند السجود وعند الركوع. هذا هو الذي ما عليه إليه المصنف رحمه الله. وبعض وكثير من العلماء يرى أنه قبل الصلاة أيضا، لذلك إذا كان للصلاة داخل في هذا الأولاد تجنب منه. قال رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف. البخاري دقيق دقيق دقيق أي تنكته دقيق، وخاصة قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من السادسة عن أبي إسحاق جد هذا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن يزيد الخطري، هذا من صغار الصحابة وبعضهم لا يرى صحبته كمن معين، ولكن الصحيح أنه صحابي صغير. قال حدثنا براء بن عازب، براء بن عازب أيضا من صغار الصحابة، صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه، وهو غير كذوب. وهذا الكلام اختلفوا لمن هو من القائل وغير كذوب، قيل أبو إسحاق أبو إسحاق، ويريد بذلك حدثنا براء وكذوب لا، والظاهر هنا وهو غير كذوب يكون للبراء بن عازب. وبعضهم يرى أن هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الصحابي لا يقال له وهو غير كذوب. الجواب عن ذلك نحن نقول إن هذه العبارة تستعمل لتأكيد التوفيق أو لتأكيد المدح وليس للذم، لأن الذين تجنبوا هذا وقالوا هذا ما ينبغي، لأن كذوب يصيغ المبالغة، وغير كذوب معناه قليلا يكذب، وهذا ذم للصحابي وليس مدحا له. لا، نحن نقول مثل هذه العبارة يطلقونها لمجرد الوصف الكامل لا لأن التقليل ولا كذا. فلذلك نقول سواء قلنا إنه لعبد الله بن يزيد الخطمي وهو أيضا صحابي أو لبراء بن عازب فلا نقص فيه، لأنه مدح استعمل للمدح الكامل. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي مقتدين به، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره كما نراه الآن. الإمام سمع الله لمن حمده، بعض الناس يتقدم إلى السجود يعني إلى السجود، والإمام ينزل بعده، الإمام مأموم والمأموم إمام، وهو يقول الصحابي كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن لم يحني أي لم يقوس ظهره، مش ينزل، ما هو ينزل، إنما حتى الحلو مات، لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، حتى يضع. فإذا وضع الإمام جبهته على الأرض عند ذلك أحني ظهرك، أحني منزل، أحني ظهرك. إذن هذا غاية ما كان الصحابة يصلونه، الصلاة التي كانت مقبولة مضمونة مطلوبة بكل عن كل أحد. فإذا خالف ذلك وسابقه وكذلك أيضا قارنه، كل هذه لا تعتبر صلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون عليه الصلاة. قال ماذا؟ باب السجود على الأرض. هذا هو دقيق، وقد ألمحنا أشرنا آنفا قبل قليل أن بعض العلماء يحاول في هذه الأعضاء السبعة، أعضاء السبعة، يقول إيش الجبهة، وسيأتينا تفسير، وأشار إلى جبهته وأنفه، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الجبهة من السبعة واحد جبهة، ثم فسرها ما هو، وأشار إلى جبهة وأنفه، ووضع يده على جبهة وأنفه. إذن الجبهة عبارة أنها تشمل الأنف أيضا، أنها تشمل الأنف أيضا. فإذا لم يسجد الإنسان بجبهة وأنفه فلم يعتد سجوده الصحيح. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الجبهة بالأنف والجبهة. فهذا هو مطلوب البخاري رحمه الله تعالى، لأنه يرى يعلم خاصة بلد حنفي كبير، فيرى أن هذه المسألة عندهم فيها شكوك وظنون وتأويلات. يقولون إيه؟ منهم من يقول تكفير جبهة ولم يعلد أنفه، وهذا هو المذهب السائد. ومنهم من يرى أن الأنف لحاله يكفي، لو لم يضع جبهته ووضع أنفه خلاص انتهى السجود. هذه كلها مخالفة لهذا الحديث، ولذلك البخاري يريد أن يؤكد ذلك. أما الجبهة ففي العبارة السابقة أنه شملها صريح، إنما الكلام في الأنف، هل هو داخل في الجبهة حتى لا يعتد السجود على الجبهة فقط بدون أنف، هو هذا مراد. باب السجود على الأنف لازم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا معلم بن أسر قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرنا أمرت، وهذا في هذه القاعدة أصولية، الأمر الموجه إلى الرسول هل يشمل أمته أم لا، في خلاف سيأتينا في بحث الأصول هل يشمله أم لا يشمله. إذا قلنا أمرنا أمرتم بكذا فالنبي داخل إلا بدين يخصه، وبالعكس إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا فالأمة داخلة فيه إلا بدليل، لا خاصة وخاصة أمر خاص، وأما مثل هذا فداخلين عنه فيه. يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولذلك قلنا في الرواية السابقة أمرنا، وفي هذه الرواية أمرت. إذا معنى ذلك أن هاتين العبارتين لا فرق بينهما، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة كلها صيغة يعني واردة صيغة متواردة على معنى واحد، على سبعة أعظم على الجبهة. إذن هذا الظاهر أن يريد الجبهة هذه فقط، لا، وأشار بيده على أنفه، أي جبهته على أنفه اثنين، فدل على أن السجود المأمور به هو الجبهة والأنف معا، فلا يكفي أحدهما، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين معروف أنه سبق لكم الباب يستقبل القبلة بأطراف الرجلين، بأصابع الرجلين. إذن أطراف القدمين عبارة أنه باطن القدمين كما في الرواية الأخرى، فيكون السجود على باطن القدمين حتى تكون رؤوس الأصابع وهي أطراف القدمين إلى القبلة. إذن ليس المراد أنك تضع أطراف القدمين لئلا تخرج من السنة الثانية وهو توجيه رؤوس الأصابع إلى القبلة، فلا بد أن يعتنى بمثل هذا. ولا نكفت الثياب، أي ولا نضمه، ولا نجمع الثياب والشعر، ولا نجمع الثياب والشعر. صحيح البخاري رحمه الله تعالى كما قلنا فقه الإمام البخاري في أبوابه، فقه الإمام البخاري في أبوابه. إذا أردت أن تعرف مذهبه لا تقول إنه حنفي ولا شافعي ولا كذا، اقرأ تراجمه يبدو لك ماذا يرى، طلب الحنفية. وفي مسألة أخرى يخالف الشافعية، وفي مسألة أخرى سيأتينا إلى سيدة قرون طويل إلى آخره. فإذا له مذهب خاص بكتابه ويعرف بتراجمه، ولذلك أعيا فحول العلم حل رموز بما أبداه في الأبواب من أسرارك. قال ماذا؟ باب السجود من باب التأكيد أعاد باب السجود على الأرض، لأننا قلنا إن مسألة يا خلاف والسجود على الطين، وهذا لماذا أورده الحديث الآتي يدل لهذه المسألة. طيب، إشارة إلى أن السجود على الأنف والجبهة مؤكد، بحيث أنه لا يعذر الإنسان ولو كان طين مملوء الأرض يسجد عليه ويتلطخ وتتلطخ جبهته وأنفه بالطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته الشريفة وأنفه الشريف، مع ذلك وقف المسجد وامتلأ المسجد طينا وسجد عليه، بحيث أنه لما سلم واتجه إلى الصحابة رأوا الأنف، رأوا على أنفه وجبهته أثر الطين. فهذا يؤكد المسألة، وهو أن السجود على الأنف والجبهة مؤكد، بحيث أنه لا يعذر الإنسان في مثل الطين وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي البصري، قال حدثنا حمام ابن يحيى ابن دينار العوضي البصري عن يحيى، يحيى بن أبي كثير، أبو كثير بن صالح المتوكل اليمامي البصري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف اسمه كنيته وقيل عبد الله بن إسماعيل، قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك بن سنان صحابي صغير صحابي وصحابي، هذا أحد المفسرين السبعة أو نقول آخرهم، روى 1170 حديثا. قال فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ هو مثل الطلاب الآن نذهب إلى إلى الملعب أو إلى العرفة أو إلى كذا، نلعب قليلا نستريح نتحدث، لأن الصحابي عنده علوم كثيرة، وهذا تابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: نخرج إلى عرفة إلى مزدلفة نتحدث نتزود، لأنه إذا تغير الجو هناك ربما الشيخ ينشط، الشيخ كان في البيت مثلا عنده بعض الظروف القاسية كذا، فإذا خرج هناك يتنفس، فيستكثرون من الحديث. ألا نخرج فنتحدث إلى هناك البستان؟ الله أكبر. هذا هو الطلب للعلم، الحرص ولا الحرص. يقول له: ألا تخرج من طلع، ألا تخرج بنا إلى النخل، لأنه لو كان النخل هناك ما شاء الله يشربون الماء ويأكلون الرطب ويتنشطون في ذلك، نتحدث. فخرج فقال: قلت حدثني. فلما وصل إلى ذلك أتى من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. متى هي هذه ليلة القدر؟ هذه إلى الآن مشكلتها من حل، ولكن وعسى أن يكون خيرا لكم. عدم علمها لماذا أن يتزود خيرا كثيرا. وأقبلت علينا، وإن شاء الله بعد أيام قلائل، وانتبهوا لما سيأتي في هذا الحديث حتى نعلم مدى حرص الصحابة الأولين إلى شوقهم وحرصهم على هذه الليلة، ما مدى حرصهم. قال: أتكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان. لماذا؟ لطلب هذه الليلة، لأن الليلة الواحدة لها تغني يعني 1000 شهر. 1000 شهر كم؟ 63 سنة. 63 سنة وكم؟ وكسر هذا السنين. الإنسان ربما لا يصل 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة في ليلة واحدة، أدرك العمر هذا كله في ليلة واحدة، فكيف لا يحرص عليها؟ وكيف لا يقوم الإنسان 10 الأول؟ لأنه ظن النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي إليه أنها يطلبها، أمير بذلك، والله سبحانه له الحكمة في ذلك. فتكف 10، ثم أوحي إليه أنها في المستقبل، وهو يريد أن يخرج في 10 الأول. فقال: من كان أتكف يتكف مرة ثانية 10 الأوسط لطلبها أيضا. ثم أوحي إليه أنها في المستقبل، فتكف للثلاثين كلها. إذن الأمة مأمورة بأن تنهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وهو أن تقوم رمضان كله لطلب هذه الليلة الواحدة. رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما بالك إذا كانت هذه الليلة فيها ذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا مضاعف أجر وأجر وأجر. قال ماذا؟ اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمانك، ولله حكمة، هو أعلمه أن الليلة في يوم فلان، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبشر صحابته من ثم أمته كلها حتى تقوم ليلة واحدة فقط وتستغني عن سائر الليالي. فلما خرج فإذا رجلان يتضاربان بسبب دين، وهذا يحتك وهذا يقول انزل وهذا لا وإلى آخره، ارتفعت أصواتهما فمحي علمها. قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفع، عسى أن يكون خيرا لكم، هذا هو الأولى، فعسى أن يكون خيرا لكم. لو علمتما بليلة معينة ما هو خير، لأنكم لا تستكثرون من الطاعة والعبادة. أما إذا محي علمها وأبهمت فسوف تستكثرون يعني أولى قبلها وبعدها أيام بسبب طلبها، وتكثر خيراتكم لذلك. ولذلك قال التمسوها في السبعين آخره. قال ماذا؟ إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، أيضا بعد 10 والوسط الثاني، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، لأنهم اعتكفوا تركوا وخرجوا، فقال ارجعوا مرة ثانية لأنها في الليلة العشر، فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، نسيتها أنسانه يعني ما أنسانه الله سبحانه وتعالى، نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، في وتر من رمضان 11 13 50 إلى آخره، وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، في طين وماء، يعني حينما أريتها في المنام أريت أني أسجد في ماء وطين. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا نزل في الليلة 11 سماء نطح وابتل، لأن المسجد كان ما كان مسقف بسقف يمنعه من الماء، فنزل المطر داخل المسجد. فقال ماذا؟ وكان سقف المسجد جريد النخل، ما في يعني الأشياء التي تمنعه من ذلك، وما نرى في السماء شيئا، ومن الغريب ما كان هناك سحابة، ولكن الله أنشأها في تلك الليلة. فماذا؟ فجاءت قزعة أي قطعة من السحاب فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في تلك الليلة، في صباح تلك الليلة، حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبتي، أرنبتي أنفي، تصديق رؤياه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو في ليلة القدر. ولكن ماذا استفاد المصنف رحمه الله تعالى لبابنا أو لما نحن فيه من أبواب السجود؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جبهة الشريفة أشرف منك جبهته وأنفه، ومع ذلك سجد على الطين والماء، وهذا يدل على تأكل أمر السجود، بحيث إنك لا تستنكف يعني وتومي بجبهتك فقط مثلا وتكي بقية وجهك عن أثر الطين والماء، لا بل كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، بيان تأكل أمر السجود على الجبهات والأنف. وأما ليلة القدر وكذلك أيضا كونها في العشر الأواخر وكذا، فيه يعني أمره طويل، وخلاصة الأمر أن المسلمين مأمورون بطلب هذه الليلة طلبا حثيثا، بحيث إنهم يتفرغون لها في العشر الأواخر، ويقومون نبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره واعتزل إلى آخره وأحيا ليله. هذه ينبغي أن نعتني بها، وخاصة رمضان كله إحياؤه والعناية بإحيائه، لأن يعني فضله عظيم، صومه عظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه واحدة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا غفر له ما تقدم. هذه الأشياء كلها مضاعفتها ينبغي أن يحرص عليه من صلى مع الإمام حتى ينصرف قيام الليلة مثلا، هذا فضله. لكن لا يعني ذلك أنك تترك بذلك أيضا، بل تتزود أكثر من ذلك مطلوب، لأن هذه الحياة حياة تجارة وكثرة ربح وتكثير ربح، ليس يعني نحن هذه دار مقلة، دار تزود، وتزود فإن غير ذلك تقوى، وتقول يا أولي الألباب. وكيف يتقي الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى والرغبة في مواسم المناسبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لتكثير الخيرات ينبغي الإنسان أن لا يتهون فيها، وينبغي له أن يحرص على إحياء رمضان. مثلا يعني لا يصدر نفسه ولا يقول مثلا، نحن نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى الوقت، ثلاثة مرات، وهذا قالوا في التراويح ثلاثة ليال صدوا خلفه، ثم لما رأوا اجتماعهم قال لا إني خشيت أن تمرض إلى آخره. أيها الناس صلوا في بيوتكم، الصلاة في بيوتي لمن كان يقوم مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب، لكن كما ترون البيت يعني أشغاله كثيرة مثلا، فيقول الإنسان صلاتي في البيت أفضل من صلاتي في المسجد. نعم الكلام صادق، لكن كلمة حق يريد بها باطل عند بعض الناس، يريد بذلك أن ينام بس أو يشغل نفسه بالمسلسلات وما إلى ذلك. نعم أنت كلامك هذا أردت به غير الحق. الصحابة الذين أميروا خطبوا بهذا ما كانت مهمتهم مثل مهمتك أن تنام وتترك الصلاة العشاء فقط، ثم تنام طول الليل وتتعلل بهذا الحديث. أنا لا، إذا كان هناك ما يمنعك من الطول من طولك يا مثلا نكنت لا تحفظ القرآن ويشق عليك قراءته مثلا بالمصحف مثلا، فهذا أن تشارك في المسجد وتصلي التراويح مع المسلمين أولى بك، لأن هذا الخير العظيم يفوتك. فلو كنت حافظا وتصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالبقرة وآل عمران النساء ركعة واحدة ويركع مثلها ويسجد مثلها ويجلس مثلها، إذا كان مثل ذلك وحدك أولادك أن السنة هكذا أولى. وأما من كان لا يكون لا يفي بمثل ذلك فلا يغر ولا يحدث نفسه بأمان كاذبة ثم ينام إلى أن يؤذن الفجر، هذا ليس من الحكمة، بل هذه وساوس شيطانية أو تهويت أو تشويش من الشيطان لا ينبغي الاعتماد عليها. فاذهب إلى مسجد المسلمين وشارك معهم صلاة التراويح واستكثر من ذلك إذا كان إذا كانت المطلوبة يعني لا تفي بالمطلوب. أما إذا كنت تفي المطلوب 11 ركعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته هكذا، هذا هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى باب عبد الثياب وشدها، باب عبد الثياب وشد، حكم عبد الثياب وشدها، هذا ما ينبغي. ولكن ماذا؟ ومن نكت البخاري رحمه الله تعالى قال ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنفش فأورد. هل كف الثياب على الإطلاق لا ينبغي لشخص ولو خاف أن تنكشف عورته لكون الثوب قصيرا أم لا؟ فرق بينها، فقال كف الثياب ما هو مشروع ممنوع، لكن إذا جاءت حاجة وذلك بأن تكون ثياب قصيرة لفقراء والمساكين ويحتاجون إلى شدها فلهم أن يشدوها ويكفوها ولا يرفعون تحت النهي. مثل علي مضطجع قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري، محمد بن كثير من كبار الطبقة العاشرة وإذا أطلق فهو سفيان الثوري، عن أبي حازم سلمة بن جرد حتى مروا أعرج، عن سهل بن سعيد السعيد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يصلون أي فقراء المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم عاكدوا أزرهم عاكدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، أي لئلا تبدو عورتهم من تحت فيشاهدها فيشاهدها النساء. فلذلك وهذا معناه أن ضم الثياب وشدها وعقدها يجوز للحاجة، وأما النهي الوارد في ذلك في دون حاجة، بل استنكافا ويعني وترفعا عن أن تقع ثيابه النظيفة على الوسخ على الأرض، هذا هو الذي ورد النهي عنه، وهذا هو دقيق من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب لا يكف شعر شعر، هذه الكلمة ثلاثية تأتي بضبطين، شعر شعار، بحر بحار، نهر نهار، وهكذا كل ما أتى يعني له لغتان، شعر شعار لغة بالسكون وبالفتح، نهر نهار، بحر بحار. قال حدثنا علماء عبد الرحمن قال حدثنا عماد وابن زيد أنا أمر بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سباد عظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، والحديث تقدم غير مرة وهو ترجم به هنا لا يكف شعره، يعني لا ينبغي أن يكف شعره. أبو النعمان اسمه عن عارم ابن الفضل محمد بن الفضل السدوسي عارم الملقب بعارم وحماد بن زيد كما بينه وعمر بن دينار وتقدم قريبا. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. هذا أيضا من ذكر البخاري رحمه الله تعالى. الحديث ما بين ذلك ولكنه فهمه بما ضم إليه بما فهم من الأدلة الأخرى، فقال الكف الوارد في النهي هو الذي يفعل في الصلاة. إذا دخلت الصلاة لا تحرك ثوبك، لا تكف ولا شعرك لا تكف، فإذا كان خارج الصلاة لا يمنعه. هذا هو فقه. وكثير من الفقهاء يرى أنه حتى خارج الصلاة لا يفعل ذلك إذا كان مريدا للصلاة، فهو وجهة نظر على كلها. وفي السنة المتضيق قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذك قال حدثنا أبو عوانة والضحم بن عبد الله الوشكوري الواثقي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أصعد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وغدا ان شاء الله إجازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ها؟ ايش هو قال؟ لا لا لا لا. هنا يقول لك قوله عن جعفر بن ربيعة. هنا في هنا وضع فتح الباري، من كان عنده فتح الباري 380 يقول لك والإسناد كله ايه؟ ها؟ 80 الإسناد كله ايش؟ لا هذا غلط، هذا غلط. الإسناد كله مصريون، وقد في الدرس قلنا بيناه لكن ما رأيت هذا. أصلحوا فتح الباري والإسناد كله مصريون. فتح الباري فيه أخطاء كثير. أنا كنت أعطي نسخ مختلفة في أخطائه من أصله، يعني يحتاج إلى هذا الكتاب، يحتاج إلى العناية شديدة. وكل المحققين الذين يحققونه شكليا فقط، وذلك أنهم ما حركوا ولا من النسخة الأولى إلى الأخيرة الأخطاء كلها موجودة، ولا أحد من المحققين تعرض لها، إنما يتعرضون لأخطاء المطوعية وما إلى ذلك. وأما بعد ذلك فلا، فتح الباري هذا يحتاج إلى خدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.